والبعد عن الأمور المنقصة له. وذكر الشيخ رحمه الله من القرآن أمثلة على ذلك، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. هؤلاء كفار أمروا بالإيمان، فالأمر هنا هو أمر لمن لم يدخل في الإيمان، فيكون الأمر هنا أمرا بالدخول في الإيمان، يكون الأمر هنا أمرا بالدخول في الإيمان. بينما قول الله تعالى في الآية الأخرى التي ذكر المصنف: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا خطاب للمؤمنين. وهنا يقال: ما وجه أمر المؤمن بالإيمان وقد آمن؟ ما وجه أمره بالإيمان وقد آمن؟ الله خاطبه بصفة الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا. ولو لم يكونوا من أهل الإيمان لما صح أن ينادوا بهذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا، فهم من أهل الإيمان. فما وجه أمرهم بالإيمان مع أنهم من أهل الإيمان؟ يؤمرون بالإيمان بالله ويؤمرون بالإيمان بالكتب المنزلة مع أنهم مؤمنين بها. فالقاعدة هنا أن الأمر بالشيء لمن دخل فيه هو أمر له بالثبات عليه والزيادة منه. ولهذا لا يبقى إشكال عندما يقال: ما وجه سؤال المسلم ربه الهداية وقد هداه الله؟ وفي دعاء المسلمين عموما: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء في سورة الفاتحة يتكرر يوميا فرضا 17 مرة ونفلا مرات كثيرة. فما وجه سؤال المسلم الهداية وقد هداه الله؟ هذا من هذا الباب، من دخل في الشيء إذا أمر به هو أمر له بالزيادة فيه والمحافظة عليه والثبات عليه والبعد عن نواقصه ومضعفاته. وهذا النوع من الأمر، أمر المؤمن بالإيمان، جاء في موضعين من القرآن حسب علمي. الموضع الأول الذي أشار إليه الشيخ في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخرها. والموضع الثاني في الآية قبل الأخيرة من سورة الحديد، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهنا أمر للمؤمنين بالإيمان، والأمر بالشيء لمن كان داخلا فيه أمر بالثبات والزيادة والبعد عن النواقص والمضعفات. وهذا نعلمه نحن في واقعنا وتعاملنا. الآن إذا كان صاحبك يمشي إلى جنبك وقلت له: امشي يا فلان، وهو يمشي إلى جنبك وقلت له: امشي يا فلان، أمرك له مع أنه يمشي صحيح أو ليس صحيحا؟ إذا كنت تقصد زد في مشيك، أو كان يطعم عندك يأكل من الطعام قدمت له ويمد يده للطعام ويأكل وأنت تراه يأكل وتقول: كل يا فلان، الأمر صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيحا، باعتبار أن الأمر بالشيء لمن كان يفعله أمر له بالزيادة، أمر له بالزيادة، وهذا معروف واستعمال صحيح في اللغة، استعمال صحيح في اللغة، وهو خاص بالأفعال غير المتناهية. أما الفعل المتناهي، يعني شخص قائم تقول له قم ما يصح، لكن شخص يمشي تقول له امشي يصح، لأنه في مجال أن يزيد. أما الفعل المتناهي الذي وصل إلى نهاية، شخص قائم تقول له قم يا فلان، لا يصح هنا. لكن الأفعال التي في مجال للزيادة فالأمر لمن دخل في هذا الشيء أمر صحيح، وهو يقصد به الزيادة. فإذا أمر المؤمن بالإيمان هو أمر له بالزيادة فيه. ولهذا عد جماعة من أهل العلم فهذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا آمنوا من جملة الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، من جملة الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن أمر المؤمن بالإيمان دليل على أن الإيمان يزيد، فيقال له آمن يعني زد في إيمانك وحافظ على إيمانك واثبت على إيمانك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا ينطبق على سواء على الأمر بالإيمان أو الأمر بفروع الإيمان، مثل المصلي والصائم والحاج والمتصدق، فالأمر بالشيء لمن كان داخلا فيه هو أمر له بالدخول، لمن كان داخلا فيه هو أمر له بالزيادة، أمر له بالزيادة. لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه القاعدة ومثل لها قال وبهذه القاعدة نفهم جواب الإرادة الذي يورد على طالب المؤمنين ربهم الهداية اهدنا الصراط المستقيم. فبعض الناس يقول ما وجه قول المسلم اهدنا الصراط المستقيم وقد هداه الله، فها هو يصلي ويصوم ويتصدق هداه الله الصراط المستقيم، فما وجه هذا الدعاء؟ وبعض الناس عندما لا يكون يفهم هذه القاعدة إذا قيل له يا فلان الله يهديك ماذا يقول؟ تقول يا فلان الله يهديك وهداك الله يا فلان، يقول إيش ملاحظ علينا إيش اللي. بينما هذه دعوة صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له علي بن أبي طالب علمني دعاء ندعو الله به، قال قل اللهم من يسألك الهدى والسداد، وفي رواية اللهم اهدني وسددني. فالدعاء للغير بالهداية من أحسن الدعاء وأنفعه وأعظمه، بل إن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول تأملت الأدعية فوجدت أن أجمعها للخير اهدنا الصراط المستقيم، أجمع دعاء للخير اهدنا الصراط المستقيم، ولا يوجد دعوة افترضها الله على العباد مثل هذه الدعوة. هذه الدعوة افترضها الله علينا في اليوم والليلة 17 مرة في سورة الفاتحة، وأهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لأن كثير من العوام يقرأها ولا يستشعر أنه يدعو أو أنها دعوة عظيمة، فيحتاج أن ينبه إلى ذلك أن قوله اهدنا الصراط المستقيم هو دعاء بأعظم مطلوب وأجله، ومن هداه الله سبحانه وتعالى صراطه المستقيم فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بهذه القاعدة يزول الإشكال إذا قيل لك ما وجه سؤال المسلم ربه تبارك وتعالى الهداية إلى صراطه المستقيم وقد هداه الله للإسلام. الجواب أن المراد بسؤال الهداية أي الثبات عليها والزيادة فيها والتوسع من علوم الهداية ومعارف الإيمان وتفاصيل ذلك، هذا كله داخل في هذه الدعوة. قال جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل، فافهم هذا الأصل الجليل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل يعني قول اهدنا الصراط المستقيم، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 47 إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها جاء الله بالحكم العام. وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب، وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم. ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لم يقل وأعتدنا لهم، للحكمة التي ذكرناها. ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، ومن كل كرب. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وذكر أنها من الدلائل على إحكام القرآن وإتقانه وكماله وعظمته في مبانيه ومعانيه. قال: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، يعني تتعلق أو يتعلق بالسياق بوقائع مخصوصة أو أعمال مخصوصة أو أمور معينة، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، يعني على هذا الحكم الخاص، وذلك الحكم الخاص لا يختص بها بل هو يشملها ويشمل غيرها، جاء بالحكم العام، جاء بالحكم العام. وبالمثال يتضح المقال، ضرب الشيخ بعض الأمثلة التي توضح القاعدة. قول الله تعالى لما ذكر المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين، استثنى من المنافقين التائبين، قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين. لم يقل جل وعلا في ذكر ثوابه لهؤلاء وأعتدنا، أو قال: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، لأن الإيتاء، إيتاء الأجر العظيم حكما ليس خاصا بهم، وإنما هو حكم عام لكل مؤمن، ليس حكما خاصا بهم، وإنما هو حكم عام لكل مؤمن. فمن كمال القرآن وبديع إحكامه وإتقانه وكماله في ألفاظه ومعانيه، قال جل وعلا: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشمل هؤلاء التائبين ويشمل أيضا غيرهم. فإذا كان الحكم ليس مختصا بأهل السياق المذكورين في الآية، يأتي الحكم عاما ليشملهم ويشمل غيرهم. كذلك قوله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا، لم يقل وأعتدنا لهم عذابا أليما، وإنما قال: وأعتدنا للكافرين عذابا أليما، لأن هذا الحكم ليس مختصا بأهل هذا السياق، وإنما هو حكم عام يتناول كل كافر، فإن الله عز وجل أعد لكل كافر عذابا أليما إذا لقي الله سبحانه وتعالى بكفره. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل

وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل منهما خصائص، جعل لكل منهما خصائص، للزوج خصائص، للرجل خصائص، وللمرأة خصائص، ونهى كل منهما أن يتمنى ما خص به الآخر. قال لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وإن كان السياق في هذا الباب لكنه أيضا عام، إذا فضل الله غيرك عليك بمال، بصحة، بعافية، بعبادة إلى آخره، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الشيء الذي تفضل به على أخيك اسأل الله أن يبارك له فيه، لكن أيضا لك، وقد فتح الله لك الباب، وهذه القاعدة، فتح الله لك الباب، قال اسأل الله من فضله، اسأل الذي أعطاه يعطيك، لكن لا تتمنى أن يزول الذي عنده ويكون لك. وهذا حسد ذمه الشارع ونهى عنه، وجاءت النصوص في بيان قبحه وشناعته، وأن الحاسد عدو لنعمة الله. فإذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده بنعمة ليس للآخر أن يتمنى أن تكون له، بل يبرك لأخيه بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. قال واسأل الله من فضله، لأن فضل الله واسع، والذي أعطاه يعطيك، والذي أوسع عليه يوسع عليك، اسأل الله من فضله. وهذا يبين لنا يعني من وجه سوء فكرة وحال الحاسد الذي أليق الصفات به أنه عدو نعمة الله على عباده، لأنه إذا رأى نعمة أنعم الله بها على العباد حسدهم بتمني زوالها. والحسد له مراتب، بعضها أشد من بعض. من هذه المراتب أن يكره الإنسان النعمة التي أنعم الله بها على غيره، يرى غيره عنده مال فيكره أن يكون عنده هذا المال، يرى غيره عنده رئاسة فيكره أن يكون عنده هذه الرئاسة حسدا. وأشد من ذلك رتبة في الحسد، أشد من ذلك أن يقع في قلبه تمني لزوال هذه النعمة عنه، يعني يكره هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ويتمنى أن تزول، هذا أيضا حسد. وأشد من هذه المرتبة إضافة إلى الكراهية وإضافة إلى تمني الزوال يعمل على زوالها ويخطط لزوال هذه النعمة، فهذا كله باطل وحرام، ونهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. قال واسألوا الله من فضله. مثال آخر، قال لما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه، لما سأل رؤية ربه، لما قال ربي أرني أنظر إليك، لما قال ربي أرني أنظر إليك، وكانت الرؤية أمرا ليس ممكنا في الدنيا، أمرا ليس رؤية الله أمرا ليس ممكنا في الدنيا. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤية لله رب العالمين سبحانه وتعالى غير ممكنة في الدنيا، وأجسام العباد في هذه الحياة الدنيا لا تطيق ذلك ولا تحتمله، فهي غير ممكنة، لكنها يوم القيامة حاصلة لأهل الإيمان، كما دل على ذلك القرآن ودلت على ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة بهية جميلة، إلى ربها ناظرة أي بأبصارها تنظر. أضاف الله عز وجل النظر إلى الوجوه التي فيها الأبصار، وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة جميلة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله. وقال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. قال أهل العلم إذا كان الله حجب الكفار لسخطه عليهم فما شأن المؤمنين، فما شأن المؤمنين إذا كان حجب الله الكفار أي عن الرؤية لكون سخط الله عليهم، فهل يسوى المؤمن بالكافر ويقال الكل محجوب عن الله؟ هذا لا يقوله إلا من فسد عقله. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر يقول في التشهد قبل أن يسلم في دعاء طويل أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وفيه أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بل إن رؤية الله سبحانه وتعالى هو أكمل وأكبر وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقال يقول إن لكم موعدا سأنجزكموه، فيكشف الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا نعيما أكمل من رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. فرؤية الله سبحانه وتعالى هذه أمر متحقق لأهل الإيمان يوم القيامة، وأما في الدنيا فهي غير ممكنة. ولهذا لما سأل موسى ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذا فيه بيان عدم الإمكانية في الدنيا وأن أجسام العباد في هذه الحياة الدنيا لا تحتمل ذلك ولا تطيقه، لكن الله عز وجل يكملهم يوم القيامة بما يتمكنون به من رؤية الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يحدثني أحد الأشخاص قريبا يقول جمعني في مجلس ولا يزال حتى في زماننا هذا من أهل البدع والضلال من ينكر رؤية الله يوم القيامة، ينكر ذلك، فيقول جمعني مجلس مع أحد هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله، قلت له أنت تنكر رؤية الله؟ قال نعم، وكان يقول المجلس حافل، قلت أنت تنكر رؤية الله؟ قال نعم، قال ارفع يدك أنا بدعي وأمن على دعائي وأنتم أمنوا على دعائي. قال بماذا ستدعو؟ قال لي بماذا ستدعو؟ قال سأدعو الله أن يحرمك من رؤية يوم القيامة. قال لا لا تدعو. قال أنا سأدعو الآن أن الله يحرمك من رؤيته يوم القيامة. قال لا لا لا تدعو علي بهذه الدعوة. قلت أنت أصلا تنكر، ماذا يضيرك ما دام أنك تنكر أصلا أنه لن يرى، ماذا يضيرك إذا دعيت؟ يلا أنا بدعي الآن وأمن وأمن. قال لا لا تدعي علي، لا تدعي علي بهذه الدعوة. فعلى كل حال يعني عندما تبتلى العقول باطراح الكتاب والسنة والإقبال على عقل الإنسان وفكره السقيم يصل من الشناعة إلى ما هو أبعد من ذلك وأشنع من ذلك. ومن عافاه الله ووفقه للزوم الكتاب والسنة فليحمد الله على العافية، فإن العافية لا يعدلها شيء.

فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، قال: آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديها، يبديها يظهرها ويوجدها سبحانه وتعالى وفق حكمته وعلمه، وتقع بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى، إذنه الكوني القدري. هي التي يبديها الله ويبتديها، أي يوجدها بعد أن لم تكن. وأما ما أبداه المكذبون، وأما ما أبداه المكذبون واقترحوه فليست آيات، ليست آيات. المكذبون للرسل الذين توطنت قلوبهم على الكفر والإعراض والصدود وعدم قبول الحق الذي جاءت به الرسل مع وضوح دلائله وظهور براهينه وحججه، وطنوا أنفسهم على الإعراض، فأصبحوا يقترحون آيات، يقترحون آيات زاعمين أنها لو وقعت وفق اقتراحهم لآمنوا، لو وقعت وفق اقتراحهم لآمنوا. فالشيخ يقول: الآيات التي أبداها المكذبون واقترحوها ليست آيات. إذن ما هي؟ قال: هي مجرد تعنتات، مجرد تعنتات وتعجيزات، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن هذا بزعمهم، بزعمهم يريدون تعجيز الرسل والأنبياء باقتراح آيات. والحقيقة ليس، حقيقة الأمر ليس هو طلب الآيات التي إن وجدت آمنوا، حقيقة الأمر أن القوم وطنوا أنفسهم على الكفر وعدم قبول الإيمان، فذكروا هذه الآيات مجرد تعجيز، مجرد تعجيز للأنبياء ومجرد اقتراحات، مع أن هؤلاء الذين توطنوا على الكفر لو جاءت هذه الآيات لم يؤمنوا، لو جاءت هذه الآيات لم يؤمنوا. لماذا؟ لأن الآيات التي اقترحوها لم يقترحوها اقتراح من قام في قلبه رغبة صادقة إن وجدت هذه الآيات أن يؤمن، وإنما اقترحوها فقط لشيء واحد وهو تعجيز الأنبياء بزعمهم، فلو وجدت هذه الآيات لا يؤمنون، لا يؤمنون. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذه، أن هذا الطلب من هؤلاء وهذه الاقتراحات التي وردت من هؤلاء المكذبين للرسل تدل على جهلهم من جهتين، تدل على جهلهم من جهتين. الجهة الأولى من جهة الحال، من جهة الحال. قال: فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة، وهم ابتداء لم يقترحوها قصدا للحق وطلبا له، لأنه لو كانوا فعلا يطلبون الحق فقد رأوا من الآيات على مثله ما يؤمن البشر، ما بعث الله نبي إلا وآتاه من الآيات على مثله ما يؤمن البشر. إذن الآيات رأوها فلم ينتفعوا، لم ينتفعوا ولم يستفيدوا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذن اقتراح الآيات اقتراح قام في قلوب من اقترحه عدم الإيمان أصلا وعدم الرغبة في الإيمان، وإنما مجرد التعجيز. فمثل هذا إن جاءت الآية لم يؤمن فحلت عليه العقوبة. قال: وفي المآل فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، لأن الذي قام في قلوبهم هو عدم ذلك، عدم الإيمان، سواء وجدت آيات أو لم توجد. فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. قال: وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة جدا، كقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي لن يحصل منا إيمان إلا إذا انفجرت الأرض بينبوع يجري في الأرض نهرا نراه أمامنا يجري، فحينئذ نؤمن. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هذا أيضا اقتراح آخر، يقول: نؤمن بك إذا كان عندك جنة، إذا كان عندك جنة وفيها عنب وفيها نخيل وتفجر الأنهار في هذه الجنة تفجير، نؤمن في ذاك الوقت. أيضا اقتراح آخر، قالوا: أو تسقط السماء، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، كسفا أي قطع من العذاب، لو أن السماء تسقط علينا كسف ونرى هذه القطع من العذاب تسقط تلك الساعة سوف نؤمن، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. إذا أتيت بالله وأتيت بالملائكة قبيلا، يعني نقابلهم وجها لوجه ونشاهدهم، تلك الساعة نؤمن، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وما زالوا ماضين، أو يكون لك بيت من زخرف، أو يكون لك بيت من زخرف، بيت جميل حسن مزخرف باللآلئ وبالذهب وبالأشياء الجميلة، فنرى هذا البيت بزخارفه بجماله، تلك الساعة نؤمن. هل لو وجد البيت، والله لا يعجزه شيء سبحانه، لو وجد البيت هل يؤمن هؤلاء؟ أصلا الاقتراح ليس اقتراح من قام في قلبه راب في الإيمان، وإنما يرمي الاقتراحات تلو الاقتراحات من باب التعجيز والتكذيب وإظهار عدم الرغبة في الإيمان. أو يكون لك بيت من زخرف، وما زالوا أيضا ماضين، أو ترقى في السماء، يعني أمامنا نراك ترقى رقيا في السماء حسيا تصعد أمامنا، ولو رأيناك بأعيننا ترقى في السماء لن نؤمن أيضا حتى تنزل علينا كتابا تقرأ، يعني ترقى أمامنا ونحن نراك بأعيننا ترقى وتصعد وتنزل ومعك كتاب نقرأه نؤمن. هل إذا نزل عليهم كتاب يؤمنون؟ أصلا ما عندهم رغبة، أصلا ما عندهم رغبة، وليس قلوبهم قائمة على رغبة في الإيمان. إذا ما معنى هذه الاقتراحات؟ وتراها اقتراحات متوالية، تفعل كذا أو تفعل كذا أو تفعل كذا، هذا كله من باب التعجيز، من باب التعجيز، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا كله مبني على من طوت عليه قلوب هؤلاء من الكفر والإصرار والعناد وعدم الرغبة في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا مثل هذه الآية، قال الله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، مثل ما اقترحوا من جملة الاقتراحات نزول الملائكة، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، أيضا من جملة الاقتراحات التي اقترحوها أن يكلمهم الموتى، قالوا: تأتي الملائكة تنزل أمامنا، من ضمن الاقتراحات قال: تأتي الملائكة تنزل أمامنا وتقول لنا إنك صادق. ولا ما يكفي، أيضا الأموات في القبور كلهم يبعثون ويحيون ويأتون أمامنا ويقولون إنه صادق، فإذا نزلت الملائكة وخرج الأموات من القبور وشاهدوا بصدقك نصدقك. هل هذه اقتراحات راغبة قائمة عن رغبة في الدين؟ لا. قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، جئنا بكل شيء يشهد ما يؤمنون، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. مثلها أيضا في سورة الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والآيات مثل ما أشار الشيخ رحمه الله تعالى كثيرة في هذا المعنى. قال: إذا تدبرت الاقتراحات التي عينوها لم تجدها في الحقيقة من جنس البراهين، وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي ينفع الإيمان التي لا ينفع الإيمان معها، لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة. وهنا ينبه الشيخ على قاعدة ضرورية في الإيمان، وهي أن الإيمان النافع عند الله إيمان الغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما إيمان الشهادة لا ينفع، إيمان الشهادة لا ينفع. مثل لو أن الإنسان عاين ملائكة الموت الذين جاءوا لقبض روحه وقال آمنت، هذا إيمان شهادة فلا ينفع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك لما تطلع الشمس من مغربها إذا رآها الناس آمنوا جميعا، لكن لا ينفع الإيمان. لماذا؟ لأن إيمان شهادة. أيضا مثل هذه الآيات لو فرض أنها وجدت، لو أن الله حشر الملائكة وحشر الأموات وجمع هذه الأشياء وقالوا هذا نبي صادق، أصبحت الإيمان هنا إيمان شهادة وليس إيمان غيب، أصبح إيمان شهادة وليس إيمان غيب، فلا يكون نافعا، فلا يكون نافعا. قال: لو فرض الإتيان بها تكون شبيهة بآيات الاضطرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة، وإيمان الشهادة ليس نافعا، إيمان الشهادة ليس نافعا، وإنما الإيمان النافع المجزي هو إيمان الغيب. قال: وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم، وأنه لا حكم إلا حكمه، وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو مجترع على الله متوثب على حرمات الله وأحكامه، فكذلك براهين أحكامه لا يتولاها إلا هو، فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطريق في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتم لنا شهرنا بغفرانه والعتق من نيرانه، وأن يوفقنا لسديد الأعمال وصالح الأعمال، لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه جل وعلا غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.